بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، يقول العلامة الألباني رحمه الله تعالى إن شاء الله تعالى إلى يوم السبت نرتب الدروس، يبقى درس الظهر كالمعتاد، ويبقى معنا درس العصر والمغرب والعشاء وبعد العشاء. رتب هذا إن شاء الله ونبدأ من يوم السبت، فنحتاج أن تنظروا لنا ما الذي يبقى بعد العصر وبعد العشاء. بعد العصر إذا شئتم أن نستمر في الأصول ونقرأ معاقد الفصول الذي هو كتاب فوق الأصول من علم الأصول، وكذلك أيضا فوق الورقات وفوق الكتب التي قد مرت بنا من قبل ودون البلبل. فإن شئتم أن نقرأ فيه قرأنا، وبعد العشاء إن شئتم في الفرائض في المصطلح في أي شيء آخر فيكون بعد العشاء، وبين المغرب والعشاء نستمر فيما نحن فيه من متن أبي شجاع. فانظروا إلى يوم، أعطونا خبر إلى يوم الخميس من أجل أن نبدأ إن شاء الله تعالى من السبت. في هذه الأيام نقرأ من صحيح الجامع بعد العصر وبين المغرب والعشاء إلى أن نرتب إن شاء الله تعالى يوم السبت. وكم من الخير والبركة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فيجد الإنسان ويشعر بها تأثير الوحي الكتاب والسنة على القلوب. فبمجرد سماع الإنسان الأحاديث لا يكون كسماع أي كلام آخر، يجد الإنسان أثر ذلك ولو قرئ قراءة دون تعليق. وهكذا أيضا إذا سمع الإنسان الآيات القرآنية وجد أثرها وبركتها ولو لم يقرأ لها تفسيرا، فكيف إذا علم من معانيها ما علم. قال رحمه الله تعالى: أخرج الطبراني في الأوسط عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أزواج أهل الجنة لا يغنين أزواجهن بأحسن أصوات ما سمعها أحد قط، إن مما يغنين نحن الخيرات الحسان أزواج قوم كرام ينظرن بقرة أعيان، وإن مما يغنين به نحن الخالدات فلا يمتن، نحن الآمنات فلا يخفن، نحن المقيمات فلا يضعن. أولا ينبغي أن يعلم أن مثل هذا الحديث فيه تسلية وعوض للمؤمن الذي ترك غناء الدنيا وسماعه لله من أجل الله، فعوضه الله عز وجل بهذا يوم القيامة. هناك أشياء منع منها الناس في الدنيا وأحلت لهم يوم القيامة، منعوا منها في الدنيا لما فيها من الضرر عليهم في دينهم أو دنياهم أو فيهما، وأحلت لهم يوم القيامة لأن ذلك الضرر قد زال وذهب، كالخمر محرم في الدنيا وأحله الله عز وجل يوم القيامة للمؤمنين، وزال ما فيه من الأضرار التي تضر العباد في الدنيا. وهكذا أيضا الغنى فإنه في الدنيا رقية الزنا، يعني بريد إليه، وفي الآثار أنه يفسد القلب كما يفسد أو كما ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل. وكان ابن مسعود يقسم إنه له الحديث الذي ذكره الله تعالى في كتابه في سورة لقمان: ومن الناس من يشتري له الحديث ليضل عن سبيل الله. فأقسم بالله إنه الغنى، وهو صوت الشيطان الذي قال الله عز وجل عنه: واستفزز من استطعت منهم بصوتك، وهو الصوت الملعون الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة. يعني هذان الصوتان اللذان هما في الدنيا ملعونان في الدنيا وملعونان يوم القيامة. والأول رنة عند مصيبة، والثاني صوت عند نعمة، يعني في الأفراح في الأعراس في المسرات، فصوت الغنى صوت الغنى. وابن القيم رحمه الله تعالى تكلم بكلام عظيم جدا على مفاسد وأضرار الغنى وعلى أدلته في كتابين، في كتاب له بعنوان السماع، وفي كتاب إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان. تكلم بكلام عظيم وكثير في هذا الكتاب الثاني حول ما يتعلق بهذا الغنى، وجاء بالآثار وجاء بالأدلة وبينها وأوضحها بأحسن ما يكون. وألف العلماء كتبا قديما وحديثا، ومن الكتب المعاصرة في مثل هذا مجموعة كتاب عظيم جدا للشيخ الألباني بعنوان تحريم آلات الله والطرب، وهو موجود مطبوع موجود عندنا في المكتبة. وهناك كتب أخرى ما بين مختصر وما بين مطول لأهل العلم في هذا. وانظر من ترك مثل هذا لله كيف يعوضه الله عز وجل يوم القيامة. وأريد أن تذكروا ما تستحضرون من أشياء منعها الله عز وجل من عباده في الدنيا وأحلها لهم يوم القيامة. هم يتعبدون بترك هذا ومأمورون به أن يتركوه في الدنيا وأحله الله عز وجل لهم يوم القيامة. فمثلا الرجل في الدنيا لا يجوز له أن يزيد على 4 في عقد نكاحه مرة واحدة، لكن في الجنة الشهيد وغير الشهيد ممن يكون لهم النساء الكثير، حتى أن الشهيد يزوج بكم؟ 70 من الحور العين. والرجل من أهل الجنة يعطى قوة 100 رجل في القوة والشهوة، قوة 100 من الرجال يعطيه الله عز وجل ويعوضه الله عز وجل. فهذا أيضا مما منع الله عز وجل المؤمنين في الدنيا وأحله وأباحه لهم يوم القيامة. وهذا أيضا في الجنة الغناء، وقد ذكره الله تعالى في القرآن، فمن يأتي بآية من القرآن فيها ذكر الغناء الحلال في الجنة. وهم فيها يحبرون. هات الآية بتمامها، هات الذي في سورة الروم. نعم. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون. يحبرون هذا معناه يغنون ويستمعون الغنى كما ذكر ذلك المفسرون. فهذا من تمام نعمة الله عز وجل. ابن القيم رحمه الله تعالى في حادي الأرواح في إلى بلاد الأرواح إلى بلاد الأفراح، الحادي مثل صوت الذي يسوق الإبل يغني لها، والذي يسوق يزرع على الخيران، وهذا معروف إلى الآن، فيغني لها من أجل أن تنشط وتمشي. وقد كان يحدى للإبل بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أن أنجشه غلام النبي صلى الله عليه وسلم كان يحدو بالإبل وعليها النساء، حتى أن الإبل تندمج وشارك تأخذ تسير تسرع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم رويدك يا أنجش بالقوارير، يعني النساء أنت الآن تحدو بالإبل والإبل تنطلق، يعني يعجبها هذا الصوت تسير. وكذلك أيضا الناس عند العمل على الفيران يأتون تلك الأصوات وتنشط لها الأبقار وهكذا. فهذا الحداء الذي يكون في الدنيا يوم القيامة يكون ذلك الغناء. ابن القيم رحمه الله ذكر في كتاب حادي الأرواح، يعني الذي يهيج الأرواح إلى بلاد الأفراح. ما هي بلاد الأفراح؟ الجنة التي هي فرح لا حزن فيه، ونعيم لا بؤس بعده، وشباب لا هرم بعده، وصحة لا مرض فيها ولا بعدها، ونعيم لا يزول أبدا. فألف ذلك الكتاب العظيم جدا الذي هو بعنوان حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح، في وصف الجنة وحورها ونعيمها وأنهارها وأطيارها ودورها وقصورها وثمارها ومائها. وذكر أيضا غناء الحور لأزواجهن في الجنة، وأن من الأصوات أوراق الأشجار وأن من تلك الأوراق والأكمام ما يكون كالنواقيس، ومنها ما يكون كأعلب ما سمعت قط من الألحان، يعني بدل العود وبدل المزمار وبدل البيانو والكمان وبدل الأشياء الأخرى، فتلك الأشياء والتي يهيئها الله عز وجل لهؤلاء الذين صبروا ومنعوا أنفسهم عن الحرام في الدنيا، فعوضهم الله عز وجل يوم القيامة. في هذا الحديث أن الحور العين أزواج أهل الجنة يغنين أزواجهن بأحسن ما سمعها أو بأصوات ما سمعها أحد قط. اليوم كثير من الناس يتلذذون بأصوات بعض النساء المغنيات، وفلانة عندها حنجرة ذهبية، وفلانة عندها مما كان يقوله من الزعماء وغير الزعماء، فيتغنون ببعض النساء ومن الملوك من زمن القديم والجواري التي كنا يغنين، أي الإماء في بعض بيوت الملوك. فأهل نساء الجنة يغنين لأزواجهن بأصوات ما سمعها أحد قط، يعني في الحسن والرقة والعذوبة، دع عنك ما يقال من الكلام الذي يؤثر على القلوب ويدخل فيه من السرور ما يدخل. ومن تلك الكلمات نحن الخيرات الحسان، بأي لحن، بأي إيقاع، بأي أداء، لا يمكن أبدا مهما تخيلت وتصورت، لا يمكن أبدا أن تصل إلى حقيقة هذا. هذا يكون في الجنة لأهل الإيمان. طيب أزواجهم من الحور العين ولا من حور الطين؟ ما فيش حور الطين. المهم يعني نساء أزواج أهل الجنة، سواء من نسائهم في الدنيا أو من نسائهم يوم القيامة من الحور العين، لأن المؤمن يزوج زوجته من الدنيا وله أيضا من الحور العين، وله أيضا معهن من الحور العين إضافة إليهن. وللمؤمن في الجنة قصر من لؤلؤة مجوفة، بيت من لؤلؤة. تخيل لؤلؤة الآن الذي ما قد رأيتها بعينك، وربما ما أحد يطمع أن يتملك شيء من ذلك، ويحبها هكذا بمبلغ قدره. كيف لؤلؤة مجوفة طولها في السماء 60 ميلا، كذا كذا كيلو، يعني نحو 3.5 كيلو. طبعا طولها مش معنا خيمة فاضية ومفتوحة، كيلو ونصف أعظم، يعني أين ناطحت السحاب؟ طبعا ما تصورنا مجوفة، يكون له فيها من القصور ومن الغرف ومن الأثاث، وعرضها كذلك، له في كل زاوية من زواياها أهلون يطوف عليهم ما تدري واحدة بالأخرى، كل واحدة ما شعر بالأخرى. تخيل بيت من لؤلؤة بدون حمام، بدون حمام. الناس اليوم ينبهرون بناطحات السحاب، كثير من الحجاج إذا بالحج يجلس فوق سطح الحرم مستلقي على ظهره يلتقط صور برج الساعة وغيرها، كل غرفة من الغرف فيها حمام، ما فيش غرفة ما لو قال للقائل نعطي غرفة بدون حمام يقول لك ايش يفعل بها بدون حمام؟ كيف غرفة بدون حمام؟ لا بد حمام. حمام ليش؟ للبول والبراز، للبول والبراز. لكن هناك لا يتبولون، لا يتغوطون، لا يمتخطون. أين يذهب الطعام؟ عرق. منتن؟ لا، عرقهم مثل رائحة المسك، يعني يأكل ويشرب يخرج عرق كرائحة المسك، لا بول ولا غائط، لا الرجال ولا النساء ولا حي. ومما يخص به أهل الجنة مما حرموا وحرم عليهم في الدنيا عن الرجال، لباس الحرير، لباس الذهب والفضة، أواني الذهب والفضة، بيوتهم لبنة من ذهب ولبنة من فضة، جنتان من ذهب، ولمن خاف مقام ربه جنتان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما. فهذا ما منعوا منه في الدنيا وأحله الله عز وجل لهم يوم القيامة. كم من الأصوات التي قد يمر الإنسان في سوق، في طريق، في مكان، يسمع بعض الألحان وبعض الأصوات التي بمجرد سماعه كاره لها تؤثر على قلبه وتستهويه، وهو فقط مروره من ألحان الدنيا وأصوات الدنيا وآلات الدنيا، كيف يكون الحال يوم القيامة؟ صنع الله الذي أتقن كل شيء، تبارك الله أحسن الخالقين، أيمكن أن يكون هذه آلات الدنيا تكون مثل ما يكون يوم القيامة من هذه الأشياء التي أحلها الله له؟ خمر في الدنيا حرام، منعتم منه لأنه يؤثر على عقولكم، لأنه مفتاح كل شر، أحل لهم يوم القيامة وذهب ما فيه من الغول والضرر، وما فيه من الإثم، وما فيه من المكدرات، ويكون كأطيب وأهنى ما يكون يوم القيامة. لباس الحرير تنعوا منه في الدنيا يلبسونه يوم القيامة، حلي للرجال وللنساء، ثياب حرير، البسط، الأواني من الذهب والفضة، لا يخاف انكسر كأس، ولا هذا القلص قيمته كذا، ولا هذه الآنية قيمتها كذا وكذا، فأشياء يحلها الله عز وجل العباد. الإنسان قد يستقيم على دين الله يكون شابا يموته شاب، هنيئا له، أدخله الله تعالى الجنة، أدخله الله تعالى الجنة. وتعلمون قصة ذلك الأخير الذي هو آخر من يدخل الجنة ويخرج من النار، هذا الأخير الذي يخرج، وإذا خرج من النار نظر إليها وقال الحمد لله الذي نجاني الله منك، لقد أعطاني الله ما لم يعطي أحدا من العالمين، فقط خرج من النار واستراح من العذاب، فيبتليه الله عز وجل ويظهر له شجرة عظيمة ذات ألوان ثمار وأطيار تحتها من الماء والظل البارد، فيراها فلا يصبر، فيقول أي رب أدنني منها، أدنني منها، أستظل بظلها وأشرب من مائها وينال من ثمارها، فيقول له الله تعالى لعلك إن أدنيتك منها أن تطلب شيئا آخر، فيعطيه العهود والمواثيق ألا يسأل شيئا آخر، فيدنيه الله عز وجل منها، ثم ترفع له شجرة أعظم من تلك الشجرة التي لا يعلم وصفها إلا الله عز وجل، فيبقى ينظر إليها يذكر العهد والميثاق إلى أن تغلب نفسه ما يصبر، قل أي رب أدني منها لا أسأل شيئا آخر، فيقول ألم تعطي العهد والميثاق ألا تسأل غيرها، وربه في الحديث وربه يعذره لأنه رأى ما لا صبر له عليه، ما يستطيع أن يصبر، يذكر العهد والميثاق ويرى شيء فوق الوصف ما يستطيع أن يتحمل، هذا الله خارج الجنة خارج، فيدنيه الله عز وجل منها ويعطيه العهود والمواثيق ألا يسأل شيئا آخر، ثم يرفع الله شجرة بجانب سور الجنة خارج أعظم من الشجرتين السابقتين، فينظر إليها يذكر العهد والميثاق يصبر يصبر إلى أن لا يستطيع أن يصبر، فيقول أي رب أدنني منها لا أسألك شيئا آخر، وربه يعذره ويقول ما أغدرك يا ابن آدم ألم تعطي العهد والميثاق ألا تسأل غيرها، فإذا وصل إلى سور الجنة ونظر في باب الجنة ورأى القصور والدور لا يستطيع أن يصبر، فالله تعالى يقول له أيرضيك أن يكون لك مثل ملك مثل أعظم ملك من ملوك الدنيا، فيقول رضيت يا رب، فيقول لك مثله ومثله ومثله ومثله ومثله وعشرة أمثال، خمسة في عشرة كم؟ خمسين، وليس هذا فقط، ولك ما لذت عينك واشتهت نفسك، يعني إضافة إلى هذا كل ما تلذذت به عينك مما لا تعرفه ولم تره وليس لملوك الأرض هو لك، وكل ما اشتهت نفسك هو لك، هذا الذي له مثل ملك خمسين أعظم ملك من ملوك الأرض، كم ملوك الأرض الكبار الذين تأثلوا وملكوا كم لهم، كم عندهم من القصور والدور والأموال والذهب والفضة وغيرها والبلدان هذا مثل أعظم واحد، مثل أعظم واحد. وقد ذكروا أن الإسكندر ملك ما بين المشرق والمغرب، يعني أكثر من هؤلاء، الواحد من هؤلاء ملك على دولة، هذا من طرف الأرض إلى طرف الأرض تملك، تملك. هذا الآن في نظرنا وما انتهى إليه علمنا أنه الأعظم وملك الذهب والفضة والدنيا أو أكثر الدنيا، لهذا الأخير مثله 50 مرة، وإضافة إلى ذلك ما لذت نفسه، ما يعني لذت عينه واشتهت نفسه. وفي الحديث الآخر أن آخر من يدخل الجنة يقول له الله تعالى: أيرضيك أن أعطيك مثل الدنيا وعشرة أمثالها، الدنيا بأكملها وعشرة أمثال الدنيا. الإسكندر ملك شيئا ظاهرا، هذا مثل ما في الدنيا مما ظهر وما لم يظهر، مما في البر والبحر والهواء، فيعطيه الله عز وجل مثل ذلك كله 10 مرات. هذا الآخر، هذا آخر واحد يدخل الجنة، وقد عذب ما شاء الله يعذب. كيف بالأنبياء والعلماء والشهداء والصديقين والمبرزين في العدالة والصلاح والعبادة والدين؟ كم يكون لهم إذا كان هذا آخر واحد، هذا آخر واحد وعنده سيئات وقد عذب بسببها، حسناته قليلة، كيف بالذي حسناته أكثر؟ كيف من دخل الجنة ابتداء؟ فلذلك ينال أهل الجنة ما ينالون من هذا الخير العظيم. فكل ما منع منه الإنسان في الدنيا ويتركه لله، ويتركه لله قناعة، ما يتركه خوفا من دولة ولا خوفا من شخص، ولا يتركه الإنسان خوفا من معلمه أو من أبيه أو من شيخه، لا، يتركه لله قناعة، خلص تركه لله. الذي ما يترك الشيء لله هو سيراقب أشخاص ولا يراقب الله، إذا انفرد وخلا أيش يضره؟ ما الذي يمنعه؟ بس في أطرف زاوية سمع في أذنه ما أحد له يسمع، هو يراقب المخلوقين لكنه ما يراقب الله. وفي الحديث لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الإحسان في حديث جبريل قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. في الأثر: اتق الله أن يكون أهون الناظرين إليك، وإذا ما خلوت الدهر يوما بريبة، لا أنا أريد سنة، إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب. في الثاني: إن الذي خلق الظلام يراني، الذي خلق الظلام يراك. فمن راقب الله استراح، ومن راقب الناس كما قيل: من راقب الناس مات غما، يبقى في خوف، فلان دخل فزع وخاف ويبقى ينتبه لهذا، ينتبه لهذا، يراقب الذي خلفه والذي جنبه، فراقب الله واسترح، واسترح. لذلك من ترك الشيء قناعة ما يفعله حضر الناس أو غاب، هو مقتنع أصلا من داخل، هو مقتنع من قرارة نفسه أن هذا حرام لا خير فيه، ويعلم أن ما حرمه الله إنما حرمه لما فيه من ضرر، لو كان فيه خير في دينك أو دنياك لأباحه الله لك وأحله الله لك، لكن لما لم يكن كذلك منعك الله عز وجل منه، منعك الله عز وجل منه. فلذلك الإنسان إذا ترك الأغاني، سماع الأغاني، يعوذه الله يوم القيامة، هي حياة قليلة مهما طال سنوات، أنت الآن في قمة شبابك، أنت الآن في 20، وصلت سن 30، بعد 30 يبدأ الضعف والنقص، 40 أكثر، إلى 50 أكثر، إلى 60 أكثر، إلى 70، فيكون معترك المناية بين 60 و70، إيش يعني؟ كم بقي؟ وسل ابن 60 و70 و50 و40 وحتى 30، ما مضى من عمرك أنه يوم. فلذلك من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. أنت في الدنيا مع القرآن اسمع أحسن الأصوات للمقرئين، أثر ذلك في قلبك، اسمع ما تسمع من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، اسمع ما تسمع من الشرطة المسجلة للعلم، سلاسل العلم، تتفقه في دين الله عز وجل، يرفعك الله عز وجل وينفعك الله بذلك. انظر على صورة مصغرة الإمامة في المسجد، يقدم أقرأ الناس لكتاب الله في المسجد، كم خلفه من تجار، كم خلفه من أغنياء، كم خلفه من مسؤولين، ليش ما يتقدم واحد منهم؟ ما عنده خطبة الجمعة يخطب الإنسان في أكبر مساجد الدنيا، كم من الحاضرين من التجار، من المسؤولين، من الأغنياء، من الأثرياء، من أصحاب الجاه والصولة والجولة، ليش هذا تقدم عليهم وطلع دونهم؟ ما عندهم الخير. انظر أيضا العالم يفتي، يعلم، يكتب، يخطب، يدرس، يحاضر، ويرفع اسمه في الإعلانات في الشوارع والأماكن والمنصات وغيرها، اليوم خطبة لفلان، اليوم محاضرة لفلان، ابن فلان. طيب ليش ما يذكر التجار؟ اليوم محاضرة للتاجر الفلاني أو الوزير الفلاني أو الرئيس الفلاني، لا يوجد. هذا هو الشرف، وهذا هو الفضل العظيم لمن صلحت نيته. وما عند الله خير وأبقى، وما عند الله خير وأبقى. يجتمع الناس في أعظم المواسم وأعظم الأماكن، ما ينظر الناس يبحثون من يعلمهم، وين التاجر الفلاني، وين المكان الفلاني. انظر في المخيمات يوم عرفة وغيرها، تجد الوكالات الكبيرة وغير الكبيرة فيها مسؤولين، فيها تجار، فيها أثرياء، فيها أناس تتناطح الملايين بأيديهم، وأناس على خير. لكن من الذي يقدم ليصلي بالناس؟ من الذي يقدم ليفتي الناس؟ من الذي يقدم ليعظ الناس ويعلم الناس؟ ما يتقدم لأهل العلم. وهؤلاء واجبهم الإنصات والاستماع والاستفادة من هذا الذي ربما كان دونهم في كل باب، في كل باب. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والذين أوتوا العلم درجات. وكان سفيان الثوري يقول: من أراد الدنيا والآخرة فعليه بالعلم. أتظن أنك تتعلم العلم ولو ذهبت أي مكان يعني تعطى بقايا الأكل والطعام والشراب؟ العكس، أينما ذهب العالم وطالب العلم معزز مكرم، ربما يؤثر من الطعام والتحف والهدايا ما لا يعطى لأثرياء الدنيا، ويعطى بنفس طيبة ولله وفي الله من أجل الله، ويعطى ما يعطى من أطايب المطاعم والمشارب والملابس وغير ذلك بأطيب ما يكون من نفس وبسخاء ومغتبط هذا الذي بذل. هذا مصداق ما ذكره الثوري: من أراد الدنيا والآخرة فعليه بالعلم. وكما ذكرنا سابقا يعني طلب العلم والعلم جواز إلى كل جواز، سفر إلى العالم كله، تذهب إلى العالم كله بما عندك من العلم والخير، ما تمنع من بلد، اللهم إلا من أجل أمور الدنيا، حدود الدنيا. الحمد لله. وطلب العلم كالذهب والفضة يصرف في كل العالم، في كل العالم مطلوب، ما يمكن في أي بلد من بلاد الدنيا ما يحتاجون العلم، ما يحتاجون علماء، ما يحتاجون طلبة علم، لا، في كل بلاد الدنيا معزز مكرم أينما ذهب. دعك من السفهاء والأرذال والأنذال الذين لا يرفعون بالعلم رأسا ولا يرون بمخالفة أهلي بأسا، ما عليك من هؤلاء، إذا رضيت عني كرام عشيرتي فلا زال غضبانا علي لآمها، ما يضر هؤلاء، قربهم لا ينفع وبعدهم لا يضر. ليس في قربهم كما قيل المزني لما قال له رجل: إني أبغضك، قال له فلان يبغضك، قال: ليس في قربه أنس ولا في بعده وحشة. قربه ما في أنس، بعده ما في وحشة، مثل هؤلاء لا يضرك، قربهم ليس فيه أنس وبعدهم ليس فيه وحشة. العبرة بأهل الدين الخير والصلاح والعقل والفضل. وكم من الناس من حتى من أهل الدنيا، كم من الناس ما عندهم عقل وعندهم دين، محبة للخير، محبة لأهله، وإجلال للعلم وأهله. فهؤلاء المعول على هؤلاء وقبلهم على أهل الدين والعلم والصلاح والخير. أما السفهاء والأشرار وحطب النار والذين هم أبعد ما يكون عن طاعة الله، فمثل هذا أحب ما يكون إليه الفساق والمجان، لاعب الكرة عنده النجم الفلاني العالمي أحب إليه من ألف عالم، بل لا يرى أن لو قارنت له وقلت أيهما أفضل هذا العالم ولا هذا العالم المطوع هذا أفضل عنده وهو يهودي ولا نصراني بالنهاية هذا يهودي ولا نصراني عدو لله ورسوله لكن أعجبه لأنه لا عنكره أو لأنه فنان أو مطرب أو ممثل تجد تشبه به بقصة شعرية تشبه به بالملابس وغير ذلك تشبه بواحد من حطب النار ويتوب الله على من تاب فلذلك المؤمن يكون تعظيم الله ورسوله في قلبه كالجبال الراسيات نعم المؤمن ليس معصوما يذنب يخطئ يزل لكن متى غلبته نفسه وظلم نفسه وزل سرعان ما يرجع سرعان ما يفيء سرعان ما يتوب سرعان ما يندم سرعان ما يصلح ما بينه وبين الله سرعان ما يأتي بحسنات ماحلة يبقى ذنبه بين عينيه يخاف أن يعاقبه الله عز وجل أو أن يهتك الله عز وجل ستره فيبقى في وجل ويبقى في خوف هذا الحديث يقول إن أزواج أهل الجنة ما هناك استثناء جميع أهل الجنة كذلك وأكملهم نعيما وأعلاهم درجة أعلى في كل باب قال إن أزواج أهل الجنة لا يغنين أزواجهن المغنيات اليوم يغنين لمن؟ للجمهور للفساق والفجار والزناة وغيرهم لكن هذه للزوجة وبأعذب ما يكون من أصوات وأعظم ما يكون من ألحان وأعظم وأبلغ ما يكون من كلمات فلا تسل عن إيقاع تلك الكلمة ولحن تلك الكلمة وما جرى تلك الكلمة ما سمع أحد قط أحسن منها ما سمع أحد قط منذ أن خلق الله الدنيا إلى يوم القيامة أحسن منها وأن فكر صور أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير قال إنما يغنين نحن الخيرات الحسان لا هو في الحديث المشكل هذا الخيرات نعم وكلما كان اللفظ يعني كلما كان يعني فيه يعني زيادة مبنى فذي زيادة في المعنى فيعني الله أعلم بأي صوت وبأي إيقاع تكون هذه ثلاث الكلمات نحن الخيرات الحسان أزواج قوم كرام ينظرنا بقرة أعيان وإنما يغنين به نحن الخالدات فلا يمتنه نحن الآمنات فلا يخفنه نحن المقيمات فلا يضعنه سافر تتركه وتذهب ويجلس بعد ذلك أين ذهبت بيت أهلها أين ذهبت في المكان الفلاني ويبقى وحده لا ما طبعا ما تتركه ما تتخلف عنه ما تتخلف عنه في شباب لا هرم فيه ولا بعده وعافية لا مرض بعدها كل من كان له عاهة ومرض من أهل الدنيا وصبر واحتسب عليه ستلقى الله بأجل المرض وتلقى الله بدون ذلك المرض أتظن أن الأعمى يلقى من المؤمنين يلقى الله أعمى الأعرج يلقى الله بعرجته الذي فيه طاعون أو سرطان أو جلطة أو سكر أو ضغط أو فيه ما فيه ما يلقى الله بذلك يلقاه صحيحا وله أجر ذلك المرض ذلك المرض إذا صبر واحتسب له أجره سيلقى الله صحيحا لو كان كيفما كان فيه من العاهات والآفات والأمراض والعلل سيلقى الله عز وجل إن كان مؤمنا صابرا محتسبا بأجرها ويذهب عنه ذلك المرض وذلك النقص تلك العلة والآفة ويلقى الله صحيحا يدخل الجنة أهل الجنة وهم على سن واحد 33 قمة الشباب 33 سنة وطولهم في السماء 60 ذراعا يعني كم متر نعم 30 متر من هنا الآخر المسجد باقي 10 على صورة أبيهم طوله في السماء 60 ذراعا طبعا يعني 60 ذراع هذه والبقية كذلك يعني الآن تصور لو أن نملة تنظر إليك نملة وين هذه نملة وين بعيد فوق لأنها صغيرة. الآن لو قيل لنا رجل بهذا الطول نحن نراه عملاق، لكن لو كنا جميعا هكذا إذن ما نرى أنفسنا الآن سواء، ما يرى أنه واحد كبير. لكن القزم الصغير الذي ما هو لا ثلاثة أشبار أربعة أشبار يرى الواحد منا عملاق، يرى الواحد منا عملاق. الطفل الصغير يرى الكبير الطويل، فيدخل أهل الجنة هكذا صورتهم كصورة القمر ليلة البدر، جرد مرد، يعني ما في شحاب ولا شعبات، فيعني بدون. من العجائب يعني كما ذكرت لكم من قبل قاضي، قاضي من القضاة حالق اللحية، قالوا ليش؟ قال هذه الجنة جرد مرد. سبحان الله، يعني الجنة جرد مرد، أنت لا مرد الدنيا بإعفائها، وإن أرخوا وأكرموا. النبي صلى الله عليه وسلم هل استدل بهذا الذي أخبرنا بهذا وحلق لحيته ولا الصحابة رضي الله عنهم؟ انظر الشيطان كيف يتلاعب بعض الناس. هذا قاض، هذا قاض ويقول مثل هذا الكلام. ثم يعني أهل الجنة يعني هذه أمواس مكينة وصوالي حلاقة بالجنة، الله عز وجل يزيلها ويبقون يعني في غاية النظر وغاية النعيم والحسن، وغاية النعيم والحسن. هم في الدنيا أجمل ما يكون بالحاهم وأفضل ما يكون. الذي خلقهم في الدنيا هكذا خلقهم يوم القيامة هكذا، وينشئهم هكذا، وذلك لكمال النعيم، ونعمهم الله عز وجل أكثر، تعرف في وجوههم نظرة النعيم. كم من أناس من أهل الدنيا تنظر إليه تجد أثر الراحة، أثر النعمة على وجهه، وبعض الناس تراه وترى أثر البؤس والفقر والفاقة في وجهه قلة ذات اليد. وأعظم ما يكون السرور بطاعة الله، نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فبلغها كما سمعها فرب مبلغ أو عام سمع. كل مؤمن في وجهه نور، وكل طالب حديث وناقل له في وجهه نظرة، نظر الله امرأ دعوة النبي صلى الله عليه وسلم أن جعل في وجهه نورا وبهاء، قد تجد أسود كالليل المظلم ولكن في وجهه نور. وترى بعض الناس كفلقة قمر لكن في وجهه ظلمة، تجد الوحشة تنظر إليه تخاف تشمئز، ما تجد أثر الأنس في وجهه وإن كان أبيض جميل المنظر، فلكن الوحشة وظلمة المعاصي، ظلمة المعاصي مخيمة على وجهه. وترى الإنسان الفقير أسود اللون ومع ذلك ترى نور الطاعة يتلألأ في وجهه. طيب، فهذا الحديث كما سبق يدل على هذا. طيب، ماذا بقي من أمور الآخرة التي أحلها الله لأهل الجنة وليست في الدنيا غير ما ذكر؟ قد ذكر يا رب ما بقي، يعني أنا ذكرت ما يعني ما حضرني، ذكرت الخمر والغناء وثياب الحرير ولباس الذهب والفضة وبناء الذهب والفضة وآنية الذهب والفضة، فيعني الزواج بأكثر يعني من من من أربع. ما نعرف له عقاب يوم القيامة، لأن عقاب العصاة يعني يعاقبه الله تعالى عقاب العصاة، يعني مثل الذي يكذب ما عقابه يوم القيامة، مثل الذي يفعل كذا وكذا من المعاصي ما عقابه، ما عندنا عقوبة محددة الكثير من المعاصي، لكن آثم يوم القيامة ولو يعاقب على ذلك، لكن نوع معين من العقاب، عدد معين من العقاب، شيء معين من العقاب الله أعلم، لكنه مثل من يلقى الله تعالى بالمعاصي، يعني الذي ينظر إلى الصور المحرمة والمناظر والأفلام الخليعة والماجنة ما عقابه يوم القيامة؟ ما عندنا دليل معين على أن عقوبته كذا، لكن آثم يلقى الله بذنوب معاصي حاسب عليه يوم القيامة. لا، مثل هذا لا قياس فيها، إن أمور غيبية ما يدخل فيها قياس، العبادات ما يدخل فيها قياس، غير معقولة المعنى. قال يعني معناه أنه يعني مثل الخمر الذي يعني شربها في الدنيا لا يشربها يوم القيامة، وهذا الذي يحلقها في الدنيا، يعني لو دخل الجنة قال له لحيتك كيف تريد أن ما لك أسمعنا؟ ها؟ ادخل بس بعد أسهل لعدتهم يعني كيف تدخل انظر يعني ما هي الأسباب التي يدخل الإنسان الجنة. قد كانوا في الدنيا وناس كثر يعني كانوا يقولون لو كانت اللحى تشترى بكذا وكذا لاشتراين فلان، مثل الحنف بن قيس كان سيد قومه في الحلم والجود وشيخ البلد، لم يكن له لحية، كانوا يقولون لو كانت اللحى تباع بكذا وكذا لاشترينا له، يرون أنه ناقص دون لحية. قال يعني قاضي يجلس لا شرف ولا لحية، هو قاضي ما عاد شيخ فينا. نعم يعني يقال له الكوسي. ها لا يعني هذا داخل فيما مضى أنه يعني لا تحديد يعني للزوجات يعني لعددهن يوم القيامة، يعني يشمل هذا الشهيد والمؤمن وغير المؤمن. يعني مثلا لو أن إنسان تزوج بأربع سهل الله متن الأربع ثم أضيفت إلى ذلك أربع وركبن سيارة ويسر الله بحادث وذهبت الأربع ثم أخرى، كم سيكون يوم القيامة من الدنيا فقط 12 مع ما لهم حور العين غير الذي يطلق، من طلق ما يجتمع معها يوم القيامة. إذا تزوجت هي لآخر الأزواج، المرأة لآخر أزواجها، زوجت المرأة بالأول بالثاني بالثالث فماتوا جميعا هي لآخر أزواجها. يعني كانت متزوجة مثلا بعالم بعد هذا العالم مات زوجت إنسان عادي آخر هي لهذا الآخر، لو لكن لو بقيت بدون زوج إلى أن ماتت هي زوجة ذلك الأول وفي مكانته يرفعه الله عز وجل إلى مكانته إكراما له يوم القيامة يستفيد. نعم كانت أم الدرداء يعني تخطب، خطبها معاوية وغيره فأبت، قالت لا أرتضي زوجا غير أبي الدرداء يوم القيامة، صبرت إلى أمتها. لا يعني الشيخ الباني ذكر الظاهر في السلسلة الضعيفة يذكر بعض العلماء أنها لأحسنهم خلقا، لكن هذا لا يصح. إذا طلقها ومكثت ما تزوجت ما لا تلحق به يوم القيامة، لكن الله تعالى يقول لهم ما يشاءون فيها، زوجها الله عز وجل، من ماتت عازبة تزوج يوم القيامة، لكن المرأة لآخر أزواجها، طلقت وبقيت إلى أن ماتت ولم تتزوج لا تلحق بمن طلقها، ليست لمن طلقها، فارقها في الدنيا حتى يحلب بها القيامة. كنت تريد تقول شيئا؟ يعني لكن هي مؤمنة يعوضها الله عز وجل يوم القيامة، يعوضها الله عز وجل يوم القيامة يكون بخير منه. طيب إلى هنا، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونسأل الله أن يعيذنا وإياكم من النار ما قرب إليها من قول أو عمل. أي رحلة؟ عند نسيت قد حنا نسيت مرة ثانية. هو يعني لا زالت أنا كتبت يعني أكثر يعني ربما ثلاثة أرباع الرحلتين حق عند نسيت ماليزيا جاهزة، بقي يعني إضافة قليلة كنت أقول يعني في السفر الحاج ربما أجد يعني وقت، شغلنا يعني في أكثر وقت فما تيسر يعني وقت الكتاب، فيعني قلنا أثناء الذهاب أثناء الرجوع ما تيسر أيضا يبقى شيء يسير هو جاهز يعني الأشياء، إلا أن الأشياء لو تركها الإنسان مدة تذهب يعني كثير من الأشياء لأنها عبارة عن رؤوس أقلام باعتبار أن الصورة لا زالت ماثلة في الذهن فيكتب. إذا انتهيت منه إن شاء الله فأني آتي يعني أهم في الرحلتين إن شاء الله. كذلك من السبت دروس المساء والجدال، يعني أنا دروسي ستستمر، دروسك أخونا معاذ يعني الدروس تستمر، الحلقات وغيرها. والبراء مع الدروس ليوم السبت، ليوم السبت تكون إجابة. وعلى الأقل يعني العلماء مختلفون فيه، وأكثر العلماء المعاصرين من علماء أهل السنة على المنع، فلأن الحديث كل لهو باطل إلا ملاعبة الرجل لامرأته أو ترويضه لفرسه أو مشيه بين الغرضين. تمام، لكن الإشكال ليس في الأخذ الجنبية والحركات هذه، الإشكال في الطاس والمرفع. يعني مثلا لو فعل لك تنكة ما أقول لك ولا شيء، واحد معه تنكة واحد معه يعني صح، ويعني ما نستطيع أن نقول شيئا، لكن الإشكال هو في الطاس والمرفع، يعني باعتبارنا مغطى. لو كانت مثلا الدف مفتوحة من جهة ف نعم ويعني هذا الإشكال الذي هي، وإلا أني كنت أتكلم عن القاضي العمراني يقول له يعني طيب يعني آلات له طرب، قال لي وأنا لا طرب ما بلك السهل رأس، قال لي ما بلك السهل رأس يعني إنها يعني مزعجة، قال ما بلك السهل رأس. فلكن يعني الأكثر على هذا، وهناك فتاوى وأبحاث يعني موجود يعني في مثل هذا، وأكثرها في المنع. وكان يعني في بعض الملتقيات قد أنزلوا يعني كلام في مثل هذا، ونزل لبعض أخواننا يعني بحث موسع، وجاب أدلة وجاب فتاوى وجاب أشياء، وانتهى بالمنع. ف يعني هناك من أهل العلم المعاصرين الكبار من يعني له قول هكذا وقول هكذا، والأكثر على المنع. وعلى الأقل من ترك شيئا لا عوض الله خيرا منه، من ترك الشبهات فقد استبرأ لعرضه ودينه. يعني ما يستطيع الإنسان أن يجزم بالمنع كجزمه بحرمة العود مثلا، حرمة العود والمزمار وغيرها، لكن ما يستطيع أيضا أن يقول يعني لو فتح المجال ما أتيت طلاب العلم إلا كل بعد ذلك يعني مثل ما معاهم عن وقت الرياضة وقت يتعلم البرع، إلا يعني ما أتيت لا طاس مرفع في بيت يعني كل طالب علم ولا داعي لله. فحصل يعني بهذا يعني افتتان كبير يحصل بهذا، يعني انظر يعني في النتائج والعواقب. وتجمع أيضا أخلاط الناس، يعني مثل هذا القصات وغيرها تجمع أخلاط الناس. ما أستطيع أقول لك مع بالله يعني طائفة وغيرها، على أنه لو كان فيها شيء واضح وحلال ما يستطيع، حتى لو الحلال حلال لكل الناس البر والفاجر، والحرام حرام على كل الناس البر والفاجر، ما هنا شيء حلال مطوع ومحرم على غير مطوع. فالحلال يعني حلال للناس كلهم، كل عبيد الله، والحرام حرام على الناس كلهم، كل عبيد الله. لقد تشتي تزوج وقد تدور لك يعني بالحين تعد العدة للمبتلعين. إلى هنا المقدمة.